له سمع نعم. إنه سمع عمير مولى أم الفضل يحدث عن أم الفضل رضي الله عنها قال: لك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بإناء فيه لبن فسرت. كان سفيان ربما قال: لك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه أم الفضل، فإذا وقف عليه قال: هو عن أم الفضل. حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الأعرج عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء أبو حميد بقدح من لبن من النخيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا. حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا صالح يذكر غراب عن جابر رضي الله عنه قال: جاء أبو حميد بقدح من الأنصار من النخيع بإناء من اللبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا. حدثني أبو سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. حدثني وهذا واضح في صحيح تحميل الإناء في الشيء، لا يقع فيه شيء من حشرات أو شيء من الغبار، وتحميله أفضل، ولهذا قال: ألا خمرته حتى ولو بعرض العود، فإنه يعني في امتثال الشرع يكون من أسباب الوقاية ولو كان إعطاء غير كامل. نعم. حدثني محمود أخبرنا أبو أخبرنا النضر أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وأبو بكر معه، قال أبو بكر: مرضنا ذراع وقد عطس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر رضي الله عنه: فحلت كسة من لبن في قدح فشرب حتى رضيت، فأتانا أسامة فراقة بن جعش على فرس ودعا عليه، فطلب إليه فراقة ألا يدعو عليه وأن يرجع، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم. تقدم هذا وأنه دعا عليه حتى ساحت طوائف رأسه الأرض لا بطنها، قال له: سراقة، قد علمت أن ما أصابني لأسبابك فادعو الله لي ولا أضركم، قال: وأرد عنكم، فدعا الله له فأطلق فرسه، وكان في الأول طالبا وفي الأخير مدافعا مدابا. نعم. حدثنا عبد الرحمن أخبرنا صهيب حدثنا عبد الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الصدقة اللقحة الصفي منحة، الشاة الصفي منحة، تغدو بإناء وتروح بآخر. بس الصواقة في خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة إلى الهجرة، وهذا فيه دلالة على شرعية المنحة وأنها من خير الصدقات، كل إنسان يمنح قريبة أو جارة شاة أو لقحة من الإبل ينتفع بلبنها ثم يردها، بقرة أو شاة أو ناقة ينتفع بلبنها ثم يردها على صاحبها بعد ذهاب الحاجة منها، تروح بقدح وتغدو بقدح وتروح بوقت آخر، يعني أنها لأنه يعني يستفع بها ويحلبها صباحا ومساء. نعم. فمن حال العطية التي هي صدقة على وجه العارية. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. يقول لها خبر مقدم. نعم. نعم نقحة. نعم صدقة اللقحة الصفية منها تنقحة. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. حدثنا أبو عاصم عن الأوزاعي عن أبي شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنه حديث صحيح رواه البخاري 40 خصلة أعلاها منيحة العنف ما يقول يتصدق بخصة منها ويعمل بخصة يعمل ما من عهد يعمل بخصة منها في ثوابها وتصدق موعدها إلا أدخله الله بها الجنة. نعم نعم. حدثنا أبو عاصم عن الأوزاعي عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما. وقال إبراهيم بن صهران عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعت إلي السدرة فإذا أربعت أنهار نهران ظاهران ونهران باطنان فأما الظاهران فالنيل والفرات وأما الباطنان فنهران في الجنة أوتيت بثلاثة أقدام قدح فيه لبن وقدح فيه عسل وقدح فيه خمر فأخذت الذي فيه اللبن فشربت فقيل لي أصبت الفطرة أنت وأمتك. وقال هشام وسعيد وحمام أين هذا الفطرة؟ وقال إبراهيم بن طهمان عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعت إلي الفطرة فإذا أربعة أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران فأما الظاهران فالنيل والفرات وأما الباطنان فنهران في الجنة فأتيت بثلاثة أقدام قدح فيه لبن وقدح فيه عسل وقدح فيه خمر فأخذت الذي فيه اللبن فشرب فقيل لي أصبت الفطرة أنت وأمتك. وقال هشام وسعيد وهمام عن قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعبة عن مالك بن صعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأنهار نحوه ولم يذكروا ثلاثة أقدام. وقال إبراهيم وقال إبراهيم قوله وقال إبراهيم بن طهمان إلى آخره. وقاله أبو عوانة والإسماعيلي والطبراني في الصغير من طريقه. ووقع على أبي عيون في غرائب شعبة بن مندى قال الطبراني لنوره عن شعبة إلا إبراهيم بن طهمان تفرد به حفص بن عبد الله النيسابوري عنه. قوله رفعت إلي سدرة. نعم نعم باب استعذاب الماء. حدثنا بارك الشفاء كلام الاول ما هو ترجم قوله باب يقيل بما لم يسكر اورد فيه حديث سهل بن سعد في قصه الله في ابي اسيد وفيه انقذ له ثمرات قد تقدم التنبيه عليه قريبا وتقدم بسنده ومتنه في ابواب الوليمه وأشار بالترجمة إلى أن الذي أخذه ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن معقل وغيره من كراهة نقيع الزبيب محمول على ما تغير وكاد يبلغ حتى الإسكار أو أراد قائله حسن المادة كما سيأتي عن عبية السلماني أنه قال أحدث الناس أشد أحدث الناس أجيبة لا أدري ما فيها فما لي شراب إلا الماء واللبن الحديث تقيده بالترجمة بما لم يسكر مع أن الحديث لا تعرض فيه للسكر لا إثبات ولا نفي إما من جهة أن المدة التي ذكرها سهل وهو من أول الليل إلى أثناء نهاره لا يحصل فيها التغير جملة وإما خصه بما لا يسكر من جهة المقام والله أعلم. قوله باب الغادق طبقه ابن الدين بفتح المعجمة. ونقل عن الشيخ أبي الحسن عن يعني القابسي أنه حدث به بكسر الذات وسئل عن فتحها فقال ما وقفنا عليه. قال وذكر أبو عبد الملك أنه الخمر إذا أطلق. وقال ابن الدين هو فارسي معظم. وقال جواليدي أصله بادع وهو الطلاء وهو أن يطلق العصير حتى يصير مثل طلاء الإبل. وقال المحقوق البارق المطبوخ من عصير العنب إلى أذكر أو يعطبها بعد أن اشتد. وذكر مسيدة المحكم أنه من أسماء الخمر وأغرب الداودي فقال إنه يشبه البقاع إلا أنه ربما اشتد وأذكر. وكلام من هو أعرف منه بذلك يقاله. ويقال للبارق أيضا المثلث إشارة إلى أنه ذهب منه بالقوس ثلثا وكذا المنصف وهما ذهب نصفه وتسميه العجم مينكتج بفتح الميم وسكون التحتانية بفتح الميم وسكون التحتانية وضم الموحدة وسكون المعجمة

يعني في الباقي يكون طيبا ولا يعتريه السكر، لكن لو وقع فيه السكر وجب تركه، بخلاف اذا ترك ولم يطبخ فان في الغالب اذا جاوز الثلاث يشتد ويسكر، لكن متى طبخ زال نصيب الشيطان، زالت الاسباب التي تجعله يشتد فيبقى سليما طيبا لا يسكر. هذا معناه في الغالب، وقد يقع من شيء فاذا عرف انه اسكر ترك. القاعدة هي الشكر. يطبخ أولا حتى يذهب من أسباب شدته. يعني بعد الانتباه مباشرة يطبخ. أو يطبخ بعد المضي المدة. بعد الانتباه وبعد عصر ما يعصر. يعني ما يحب يعني يطبخ. لا هو لازم. الله قصده أن هذا الطبخ يزيل الأسباب التي يحصل بها الإسكار. قوله هو شرب البراء وابو جحيفه على مصر. اما اثر البراء فاقول يوم ابي شبه من روايه عبيد شهاده العبد انه كان يشرب ابتداء على مصر اي لا كبت فصار على مصر. واما اثر ابي جحيفه فاقول يوم ابي شبه ايضا من طريق حسين بن عبد الرحمن قال رايت ابا جحيفه فذكر مثله ووافق البراء وابو جحيفه جرير وانس ومن التابعين الحنفية وشريح وعطف الجميع على أنه إن كان يسكر حرب. قال أبو عبيدة في الأسلبة بلغني أن النصف يسكر فإن كان كذلك فهو حرام، والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف أعناب البلاد. فقد قال ابن حزم إنه شاهد من العصير ما إذا طبق إلى الثلث ينعقد ولا يصير مسكرا أصلا، ومنهما إذا طبق إلى النصف كذلك، ومنهما إذا طبق إلى الربع كذلك. فقال إنه شاهد منهما يصير غضبا خاطرا لا يسكر، ومنهما لو طبخ لا يبقى خير ربعه لا يحفظ ولا يفك الستر عنه. قال فوجب أن يحمل ما ورد عن الصحابة من أجل الابتلاء على ما لا يسكر بعد الطبخ. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه في سند صحيح أن النار لا تحل شيئا ولا تحرمه. أخرجه النسائي من طريق عمار بن عبد وقال إنه يريد بذلك ما أكل عنه ابتلاء. وأخرج أيضا من طريق طاووس قال هو الذي يصير مثل العسل مثل العسل ويؤكل ويصب عليه الماء فيشرب. قوله وقال ابن عباس رضي الله عنهما اشرب العصير ما دام طريا. وصله النسائي من طريق أبي ثابت الثعلبي قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما فجاءه رجل يسأله عن العصير فقال اشربه ما دام طريا. قال إني طبقت شرابا وفي نفسي منه شيء. قال أكنت شاربه قبل أن تطبقه؟ قال لا. قال فإن النار لا تحل شيئا فاكثر به. مراد يعني أنه إذا اشتد الخمر ما عاد يجوز تحليله، لأنه سئل عن الخمر ادخل خلا قال لا، إذا اشتد وجب إراقته، لكن هذا الطبخ من قبل أن يشتد ما دام عصيرا ما دام خلا، فإذا طبخ امتنع منه الإسكار في الغالب. أما كونها صارت حمرا ثم يطبخها حتى يدور خبرها لا يصح. نعم اشتدت واسكرت وجب اراقتها واتلافها. نعم وهذا يقيد ما اطلق في الاثار الماضيه وهو ان الذي يطبخ انما هو العصير الطري قبل ان يتخمر. اما لو صار خمرا فطبخ فان الطبخ لا يطهره ولا يحله الا على راي من يريد تحرير الخمر والجمهور على خلاف. وحجتهم الحديث الصحيح عن انس وابي طلحه اخرجه مسلم وأخذ أبي شيبة والنسائي من طريق سعيد المسيب والشعبي والنخعي اشرب العصير ما لم يغلو. وعلى الحسن البصري ما لم يتغير. قوله وقال عمر الخطابي وجدت من عبيد الله للتصوير وهو من عمر قوله ريح شراب. وعلى السائل عنه فإن كان يسكر جلدته. وصله مالك عن الزهري عن السائل بن يزيد أنه أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج عليهم فقال إني وجدت من فلان ذي حشرة فزعم أنه شرب ابتلاء وإني سائل عما شرب فإن كان يسكر جلدته فجلده عمر الحد تامة وسنده صحيح. يعني حد تقديره فسأل عنه فوجده يسكر فجلده. فأخذه سعيد بن منصور عن ابن عمية عن الزهري سمع السائل بن يزيد يقول قام عمر على المنبر فقال ذكر لي ان عبيد الله بن عمر واصحابه شربوا شرابا وانا سائل عنه فان كان يسكر حدثتهم. قال ابن عيينه فاخبرني معروف عن الزهري عن السائل

حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابو عامر حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الانصار ومعه صاحب له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان كان عندك ماء بات هذه الليله في كنده والا ترعنا قال والرجل يحول الماء في حائطه قال فقال الرجل يا رسول الله عندي ماء بائس فانطلق الى العريش قال فانطلق بهما فكسب في قدح ثم حلب عليه من دابن الله قال فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم شرب الرجل الذي معه. ولا فيه التواضع والإبهاء على الأصحاب والأحباب والزيارة لهم زارة قال هذا الكلام كان عندك ما أنبات من الشمس إلا كرعنا فيه عدم التكلف الأنصاري أتى بالماء ثم سكب عليه الحليب هذا كله من الأخلاق الكريمة زيارة الأحبة وعدم التكلف المباسطة في الكلام والتقديم ما تيسر من إكرامة وعدم التكلف بما يعشر كل هذا من أخلاقه وأخلاق أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم وهو دل على جواز الكرع من الحاجة إليه من يكرع في الماء الذي في الساقي أو في الحوض يعني يخرب بفمه من الحاجة إلى ذلك أو يأخذ بيديه ويكرع في يديه. نعم من علم ثوب مقام ثوب قرأتها ثوب نعم ثوب ثوب ثوب ثوب ثوب ثوب ثوب ثوب ثوب ثوب ثوب ثوب ثوب ثوب ثوب ثوب ثوب ثوب ثوب ثوب ثوب ثوب ثوب ثوب ثوب ثوب ثوب ثوب ثوب ثوب قوله وإلا ترعنا فيه حذف تقديره فتنا وإن لم يكن عندك ترعنا لا وإن لم يكن عندك ترعنا ووقع في رواية ابن ماجه التصريح بطلب السفر وإن الرائي تناول الماء بالفم من غير بناء ولا كف قال مسلي حتى أبو عبد الملك أنه اشرب باليدين معه قال وأهل اللغة على خلافه ويرده ما أخذه ابن ماجه عن ابن عمر قال مررنا على جبة فجعلنا نقرأ فيها ويرده ما أخذه ابن ماجه عن ابن عمر قال مررنا على جبة فجعلنا نقرأ فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكرعوا ولكن اغسلوا أيديكم ثم اشربوا بها الحديث ولكن في سنده ضعف فإن كانت سورة النهي فيه للتنزيل والفعل لبيان الجواز أو قصة جابر قبل النهي أو النهي في غير حال الضرورة وهذا الفعل كان لضرورة شرب الماء الذي ليس ببارد فيشرب بالشرع لضرورة العبث لئلا تسهب نفسه إلى تسربة الجوع فقد لا يبلغ الغرض من الدين أشار إلى هذا الأخير المضطر وإنما قيل للشرب بالفم شرع لأنه فعل البهائم لشربها بأفواهها والغالب أنها تكسر أسارعها حينئذ في الماء ووقع عند ابن ماجه من وجه آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب على بطوننا وهو الكرع وسنده أيضا ضعيف هذا إن ثبت احتمل أن يكون النهي خاصا بهذه الصورة وهي أن يكون الشارب منبطحا على بطنه ويحمل حديث جابر على الشرب بالفم من مكان عالي لا يحتاج الى الانقطاع ووقع في روايه احمد والا تجرعنا بمثنات ودين وتكفير الراء اي تركنا جرعه جرعه وهذا قد يعثر على الاحتمال المذكور والله اعلم. ما دام روايه ما يضعفها فلا يتعلق بها ويدل على جواز الكرع عند حاجتي اليه اذا ولا صح كما قال المؤلف قل لا النهي على كراهه باب شراب الحلوى والعسل وقال الزهري لا يحل شرب بول الناس بشده تنزل لانه رجس قال الله تعالى باب شراب الحلوى والعسل وقال الزهري

قال استفى رجل مما يقال له كثيم ابن العداء جاء ببطنه يقال له الصف ومعد له الذكر فأرسل إلى ابن مسعود يسأله فذكره وأخرجه ابن أبي شيبة عن جميع المطلوب. المقصود أن الله جل وعلا لم يجعل شيئا مما حرمه الله على العباد لا من السخط ولا من غيره، لكن إذا جاءت الضرورات التي يخشى منها الهلاك جاز صوم الزوج والمسكين كما تجوز وما يجوز أكل الميتة والضرورات لها حال أخرى، وما يضطر في مخلصة غير مسلمة الإثم فإن الله غفور رحيم، وما في من الخبز وما ليس من الخبز كله يرفع عنه عند الضرورة إذا كان هذا الشيء يدع الضرورة. نسأل الله السلامة والعافية ورحمه الله على العباد لا من السخط ولا من غيره، لكن إذا جاءت الضرورات التي يخشى منها الهلاك جاز صوم الزوج والمسكين كما تجوز وما يجوز أكل الميتة والضرورات لها حال أخرى، ومن يضطر في مخلصة غير مسلمة الإثم فإن الله غفور رحيم، وما في من الخبز ومن ليس من الخبز كله يرفع عنه عند الضرورة إذا كان هذا الشيء يدع الضرورة. نسأل الله السلامة والعافية ورحمة الله وبركاته. نعم. يقول لا على ما يرى قياس، يعني أن يؤتي في المحرمات، المحرمات ليس فيها قياس يحصل على وارد فقط، ولكن هذا ليس بمسلم. كان لا يقع البول على الميت خاصة، لا يقع المصطفى الميت خاصة ما يقع لا لا لا كان يعني إذا وجدوا البول لا يفضل البول ولو ما سعد يعني من المشروبات التي يجب الامتناع منها، لو كان المشروب يجوز الحلوى والعسل والمشروبات، لكن لو قدر البول صار في حلوى ولا صار في وصب عليه شيء ما جعله طيبا. نعم ما في شيء أقول ذو معلة كثير. نعم يا رب يشارك. باب الشرب قائما. حدثنا ابو نعيم حدثنا مسعر عن عبد الملك بن ميسره عن النزال قال اتي علي رضي الله عنه على باب الرحبه بماء فشرب قائما فقال ان الناس يكره احد من حدثنا ابو نعيم حدثنا مسعر عن عبد الملك بن ميسره عن النزال قال أتي علي رضي الله عنه على باب الرحبة بماء فشرب قائما فقال إن الناس يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعل. يعني بيان الجواز كره النبي يشرب قائما وشرب فعله ليعلم الناس أنه ليس محرم ولكنه من باب ترك الأولى أو من باب المكروه لأنه أهنى وأمر مع الجلوس وإذا احتاج إلى القيام قد يكون مثلا عجل قد يكون نظره طيبه قد يكون يشق عليه الجلوس يقول فعله الرسول صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز. نعم. حدثنا ادم وحدثنا شعبه حدثنا عبد الملك حدثنا عبد الملك بن ميسره بن نزال بن سبره يحدث عن علي رضي الله عنه انه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحمه الكوفه حتى حضرت صلاه العصر ثم اتي بماء فسلم وغسل وجهه ويديه وذكر راسه ورجليه ثم قام فشرب قبله وهو قائم ثم قال ان الناس يكرهون الشرب قائما وان النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنع. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابو نعيم حدثنا سفيان عن عاصم الاحول عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم. باب من شرب وهو صائم وهو واقف على بعيره. حدثنا مالك بن اسماعيل حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمه أخبرنا أبو النضر عن عمر مولى بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن وهو راكب عشية عرفة فأخذه بيده فشرب. زاد مالك عن أبي النضر على بعيره. باب الأيمنة. الأيمنة في الشرب. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قسيف بماء فعن يمينه أعرابي وعن شماله أبو بكر فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمنة الأيمن. باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه بالشرب ليعطي الأكبر. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي حازم بن ذكور دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياء فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء. فقال غلام والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال فسله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. هذا يدل على أن الأيمن أولى بالفضلة ولو كان أعرابيا ولو كان مخذولا بالنسبة إلى من اليسار ولو كان صبيا. ولكن لمن بيده الشراب يستأذن إذا أحب أن يستأذن فلا بأس. يقول من عن يمينه من المخذولين إن شئتم أتسمحون أن نعطي هؤلاء اليسار إذا سمحوا فلا بأس وإلا فالأصل هو الأيمن فالأيمن. وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن مع أبي بكر. المقصود أنه إن شاء استأذن وإن شاء صبه فله يد من العائمين ولا مستأذن. قال يرجع إلى ما يراه الشارب في الاستئذان وعدم الإطمئنان. نعم ما في غضب له ولكن جعل في يده. نعم نعم مخصوص هذا كبر عند الاستواء. نعم اذا كان صغير على اليمين وكبير على اليسار يقدم يمين. نعم خرج من البيت والقلب يقطع له خروج الايمن من الايمن يقدم اليمين ولا قطع هذا من انزال الناس من الجنة انزله منزله شرعية الايمن المقدم. باب الفرع في الحوض. نعم بارك الله فيك. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم في شيء يعني ما يعني في لكن المقصود هو لأن الناس إذا دخلوا قصدوا النبي صلى الله عليه وسلم. بعد المقصود الأيمن ولا الأمر واسع ما أعرف الشيء أقول الأمر في هذا واسع. نعم بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد. عفوا ما عفوا بالله الفلسفة. اللهم صل وسلم. نعم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب خدمة الصغار الكبار. حدثنا مسدد حدثنا معتمرنا نبيه قال باب الفرع في الحر. حدثنا يحيى بن صالح حدثنا قريش بن سليمان عن سعيد بن ثابت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار وما هو صاحب له فسلم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه فرد الرجل وقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي ويشاءة آخر وهو يحول في حائط له يعني الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان عندك ماء بات في شنة ما إلا ترعنا. رجل يحول الماء في حائط فقال رجل يا رسول الله عندي ماء بات في شنة فانطلق إلى الريف وارتكب في قدح ماء ثم حلب عليه من داب له فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعاد فشرب الرجل الذي جاء معه. باب خدمة الصغار الكبار. حدثنا مسدد حدثنا مسلم عن أبي قال سمعت أنس رضي الله عنه قال كنت قائما على الحي أسقي من عمومتي وأنا صروم الضريق فقيل فتنت القمر فقالت فآفت فأنا قلت لأنس ما شراب قال رطب وبشر فقال أبو بكر بن أنس وكانت خمرا فلم ينكر أنس. حدثني بعض أصحابي أنه سمع أنسا يقول كانت خمرا يومئذ. سبق الأنس نعم يعني خمرهم وغالب عليها البشر والتمر يعني العنب قليل كما تقدم عن هذا السلام. باب تغطية الإناء. حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا روح بن عبادة أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أنسيتم فكفوا صيامكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ فإذا غاب ساعة من الليل فخلوهم فأغلقوا الأبواب. خلوهم ليس المقصود قيدهم المقصود كفهم ومقابل كف تحلية يعني خلاص عند الهلال تقدم في باب كف الندب كف قوله نعم بعد ضم الحاء المهمله وقال الكرماني تصلوه بإرجام الحق هذا أظهر كلوه يقتضي أنهم مقيدون وليس المراد تقييد فإذا غاب ساعة من الليل فخلوهم فأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا وأوفوا قربكم واذكروا اسم الله وقمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابيحكم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا لما ولنا طاعنا جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أطفئوا المصابيح إذا وقدتم وغلقوا الأبواب وأوفوا الأسقية وقمروا الطعام والشراب واحفظوا قال ولو بعود تعرضه عليه. باب اختلاف الأسقية. اللهم تكفى يكفى كيف قطع يقطع ونهى يقطع لأن ذلك فضح كفى يكفى وقاعدة من هذا فعل يفعل قطع يقطع ونهى ينهى نفع ينفع إلا ما خرج عن ذلك من كلمات سمعية. ربنا بالأسقية. حدثنا آدم حدثنا ابن أبي بن عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عقبه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حدثنا آدم حدثنا ابن أبي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عقبه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اجتناب الأسقية يعني أن تشرى أفواهها فيشرب منها. قدم هذا وأن هذا قد يفضي إلى دخول شيء في حلق الإنسان جوف الإنسان من استقاء من حوت أو حشرة أو كذا أو كذا عند شوفه من الفم فلهذا ينبغي يصب في يديه حتى يرى أو في إناء كان عنده إناء. نعم إلا عند الضرورة. نعم. حدثنا محمد بن قاسم أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن اجتماع الصيام. قال عبد الله قال معمر أو غيره هو الشرب من أطوارها. قدم أن الشرب من في ذبح اختلفها عند الحاجة قطعتها رحمة القلب قطعتها. نعم ظاهر التنبيه لأنه أراد الشرب منها عند الحاجة. الأصل في هذا التحريم لكن مراد من شربه منها بعض الأحيان يدعو عنه الأدب والكراهة والحماية من يضر الإنسان. نعم. باب الشرب من فم السقاء. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا ايوب قال قال لنا عكرمه الا اخبركم باشياء. الا اخبركم باشياء قصاء. حدثنا بها ابو هريره نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء وأن يمنع جاره أن يغرز قتلة في داره. حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن أبي هريرة رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء. حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد عن ابن ابي عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ذي السقاء. باب النهي عن التنفس بالإناء. وعند التأكيد كان حكمه يعني كان للتأكيد أو الإشارة إلى قصة المرأة التي كان في سقائها وأن هذا الكراهة لو ما كون ما تقدم لنفسه والشرب من فيه. لكن المعنى الثاني هذا باب الشرب في السقاء يعني باب حكمه وأن حكمه كراهة بدليل أنه وجد منه صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان خلال الشيء ذلك. هذا ما خلص من الشارح قوله باب الشرب باب قوله باب الشرب قوله باب الشرب من الاتقاء. الفم بالسقف تقييد النوم ويجوز تشديدها وقاضي روايه من الاتقاء وقد تقدم توجيهها. قال ابن منيه لم يقنع بالسجدة التي قبلها لئلا يظن أنها خاصة بسورة الاختناث وبين أن النهي يعم ما يمكن اختناثه وما لا يمكن كيف اختار مثلا. قوله حدثنا أيوب قال قال لنا عكرمة في رواية حميدية سفيان حدثنا أيوب سفيان يخبرنا عكرمة وقد أبو نعيم من طريقه قوله ولا أخبركم بأشياء تلقى. حدثنا بها أبو هريرة في كلام حد تقديره مثلا فقلنا نعم فقلنا حدثنا عنه ذلك. فقال حدثنا أبو هريرة وقع في رواية ابن أبي عمر عن سفيان بهذا الإسناد سمعت قوله أن يشرب من ذي السقاء. زاد أحمد عن إسماعيل بهذا الإسناد والمتن قال أيوب فأمنيت أن رجلا شرب من ذي السقاء فخرجت حيا وبدا أخرجه إسماعيل من رواية عباد بن موسى عن إسماعيل ووهم الحاكم فأخرج الحديث في المستدرك بزيادته وزيادة المنصورة ليست على شرط الصحيح لأن راويها لم يسمع وليست موصولة لكن أخرجهما به رواية سلمة بن مخرم عن عكرمة بنحو المرفوع وفي آخره وإن رجلا قام من الليل بعد النهي إلى سقاء فاختنته فخرجت عليه من الحية

اللي جاء فيه معذوبة قال نفعته هذا الذي قد نهيته عاد من باب يعني التنزيل من باب الأدب كيف يعود بشيء قد نهي عنه هي على دلالة على تأديب الخادم إذا أخطأ مثل هذا وأنه لا ينبغي إقراره على خطأ على التنبيه وقد يسأل سائل ويقول لما أقره ليته وجود الإناء لما لم يقضى عليه من أساس حتى لا يوجد حتى لا يغلط ضربة أخرى لأنه لا يجوز الصوت أول لها الفضة ولا يجوز اتخاذها في البيت لأن اتخاذها وسيلة إلى استعمالها يجرى بعد هذا لعله أن يقال أنها بقيت لبيعها يعني لبيعها أو لأسباب أخرى صارت وجودها وقتا ما وإذا فلس من شأن حذيفة أن يقرها في البيت لكن لعلها وجدت لأسباب لأنها تباع أو لأنها من غريمة تقسم أو أشباع ذلك في الأشياء الأشياء على تعرضه قوله قوله فاستسقى فأتاه الإسقان ففي الدار المزمنة ويجوز ضمها بعدها ها هم ساكنة ثم قام هو كبير الطريق بالفارسية ووقع في رواية أحمد عن وكيع بن شعبة استسقى حذيفة من إسقان أو علم وتقدم في الأطعمة من طريق سيف عن مجاهد عن ابن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة فاستسقى فسقى أحمد المسلمين ولم أصب على اسمه بعد البحث وقوله في قدح الفضة في رواية أبي داود عن حفص وفي البخاري فيه بإناء من الفضة ولمسلم من طريق عبد الله ولمسلم من طريق عبد الله بن عكرم كنا عند حذيفة فجاءه دخان بشراب في إناء من الفضة ويأتي في اللباس عن سليمان بن حرب عن شعبة بلفظ ماء في إناء قوله فرماه به في رواية وكيع فحذفه به ويأتي بالذي يليه بلفظ فرمى به في وجهه ولأحمد في رواية يزيد وليأحمد في رواية يزيد عن ابن أبي ليلى ما يألو أن يصيب به وجهه زاد في رواية الإسماعيلي وأصله عند مسلم فرماه به فسكره قوله فقال إني لقومه إلا أني نهيته فلم ينتهي في رواية الإسماعيلي مذكورة لم أكثره إلا أني نهيته فلم يقبل وفي رواية وكيع ثم أقبل على القوم فاعتذر في رواية يزيد لولا أني تقدمت إليه مرة أو مرتين لتفعل به هذا في رواية عبد الله بن عقيل إني أمرته ألا يأتيني فيه ويأتي الذي بعده مزيد فيه قوله وإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن المريض والديبان يأتي في اللباس التصريح ببيان النهي عن لبسهما وفيه بيان الديبان ما هو قوله والشرب في آنية الذهب والفضة وطعام الذي يليه برب لا تشربوا ولا تلبسوا وكذا عند أحد لوجه آخر عن الحكم كذا وقع في معظم الروايات عن حذيفة الاقتصار على الشرب ووقع عند أحد من طريق مجاهد عن ابن أبي ليلى برب نهى أن يشرب في آنية الذهب والفضة وأن يؤكل فيها ويأتي نحوه في حديث أمة سلفة في الباب الذي يليه قوله وقال هن لهم في الدنيا وهن لكم في الآخرة إذا فيه بلفظ هن بضم الهاء وتشديد النون في الموضعين وفي رواية أبي داود عن حق بن عمرة في البخاري فيه بلفظ هي بكسر الهاء والثانية وكلا في رواية غندر عن شعبة ووقع عند الإسماعيلي وأصله في مسلم هو أي جميع ما ذكر قال الإسماعيلي ليس مراد بقوله في الدنيا إباحة استعمالهم إياه وإنما المعنى بقوله لهم أي هم الذين يستعملونه مقارنة لذي المسلمين فلا قوله ولكم في الآخرة أي تستعملونه مكافأة لكم على تركه في الدنيا ويمنعه أولئك جزاء لهم على معصية في استعماله قلت ويحتمل أن يكون فيه إشارة إلى أن الذي يتعاطى ذلك في الدنيا لا يتعاطاه في الآخرة كما تقدم في شرب الخمر ويأتي مثله في لباس الحليب بل وقع في هذا بخصوص ما سأبينه في الذي قبله. قبله وما ذكر. على بال. نعم. باب آنية الفضة حدثنا محمد بن مثنى حدثنا ابي علي عن ابن عون عن مجاهد عن ابن ابي ليلى قال خرجنا مع حذيفه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تلبسوا الحرير والثياب فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في أهله إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. كما تقدم زاد مسلم وانتهت. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن الأشعث بن سليم عن معاوية بن سويد بن مخرجم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاقل وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونصر المظلوم وإبرار المسلم ونهانا عن خواتيم الذهب وعن الشرب بالفضة أو قال في آنية الفضة وعن المياسر والقسي وعن لبس الحرير والثياب والاستبرق. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا خير إلا دل عليه ولا شر إلا حذر عنه. اللهم صل عليه وسلم. باب الشرب في الأقداح. حدثني عمرو بن عباد حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن سالم بن أبي النضر عن عبيد مولى أم الفضل عن أم الفضل رضي الله عنها أنهم شكوا في قوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فبعث إليه بقدح من لبن فشربه. والقدح يكون من الحجر ولا بأس. الأصل في هذا الباب جواز الأواني من كل شيء، هذا هو الأصل، من الحجر ومن الطين ومن الخشب ومن الحديد ومن النحاس والصهر، لكن لا يجوز من الذهب والفضة خاصة سهلا، وإلا بالأصل جواز الأواني من كل جنس من كل مادة. نعم. ولو كانت أغلب من الذهب ولو نعم الواجب الاقتصار على ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ولو لا ما يجوز الزينة، لا، لأنه جعلها الزينة وسيلة إلى الاشتر فيها. نعم. الشريعة جاءت بسد الضرايا. هم قولي حن لهم في الدنيا ولكم في الآخرة يدل على أنه لا ليس لها فيها تعلق بكلية، بل هي للكفار من معنى أنهم يعني يستحلونها ويستعملونها، أما المسلم فلا. يدخل في هذا الملاعق والأكباب أكباب الشاي وأكباب القهوة الملاعق التي بها المرض وأشبه ذلك كلها نوع من الأواني. نعم. لا اختلفوا في هذا، منهم قال لأنها فيها كسر قلوب الفقراء، منهم قال فيها فخر وهي لا، منهم قال كسر كسكة المسلمين. نعم. باب الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وعن الشرب في الفضة أو قال في آنية شك من الراوي زيادة من طريق الأخرى عن البراء فإنه من شرب منها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة. ومثله في حديث أبي هريرة رفع من شرب في آنية الفضة والذهب في الدنيا لم يشرب فيهما في الآخرة. وآنية أهل الجنة الذهب والفضة أخرجه النسائي بسند قوي. ويأتي شرح حديث البراء مستوفى في كتاب الأدب، ويأتي ما يتعلق باللباس في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى. وفي هذه الأحاديث تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة على كل مكلف رجلا كان أو امرأة، ولا يلتحق ذلك بالحلي للنساء لأنه ليس من التزين الذي أبيح لها في شيء. يعني شرب الأكل. نعم. قال القرطبي وغيره في الحديث تحريم استعمال أواني الذهب والفضة بالأكل والشرب، ويلحق بهما ما في معناهما مثل التطيب والتدحر والسائر وجود الاستعمالات. وفي هذا قال الجمهور وأغرب الطائفة الثالثة فأبى ذلك مطلقا، ومنهم من قصر التحريم على الأكل والشرب، ومنهم من قصره على الشرب لأنه لم يقف على الزيادة في الأكل. قال واختلف في علة المنع. وهذا غلط، لأن التكحل التطيب من جزء الشرب والأكل، بل من باب أولى، لأن حاجة الناس للشرب والأكل

أنا قد رأيت الماء يتفجر من بين أصابع يرضى أنها هو شرب جعلت لا آل ما جعلت في بطني منه أعرف أنه بركة وشد جابر تنفس يومئذ قال 1400 هذا من آيات الله هو معجزة رسول عليه الصلاة والسلام إنما أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيكون سبحانه وتعالى من آيات الله الدالة على قدرته العظيمة أنه يقول الشيء كن فيكون ومن معجزات هذا النبي العظيم دل على صدقه وأنه رسول الله حقا وهو ماء مبارك والنبع عن بين أصابعه هو ماء مبارك كما أن زمزم ماء مبارك يعني احتج به العلماء على أنه لا بأس به بالوضوء من زمزم والاستنجاء منها وغسل الثياب وإن كان ماء مبارك كما أن الماء نبع بين أصابع النبي مبارك طيب ومع هذا يتوضأ به ويستنجى به وتغسل به الثياب ولا بأس نعم ولهذا قال البركة من الله تنبيه الأنبياء لا يظن أنها منه وأن هذا من الله يطلب منه بركة جل وعلا نعم نعم نعم قيس عليه نعم هذا ماء مبارك هذا ماء مبارك نعم نعم ما عليه دليل نعم هو ما عليه دليل فلن تجد ماء كامل هو من الماء نعم نعم ما على فيه انه خاسر او طبيعه السيف ونحو ما على فيه غير هذا الاواني ممنوعه ما فيه الا خاسر للرجال او ما يتعلق بطبيعه السيف نعم ما على فيه او ما على فيه او ما تذكر في هذا شيئا أقول ما أعلم في شيء لكن تركه أولى كما أظن لأن المستعمل اللي النبي استعمل خاتمه واحدا والصحابة استعملوا خاتمه واحد خصوصا ما أدري أصحاب في صحة النظر قال أنه شاذ وقال الأحاديث الصحيحة لأن فيه تحريم يوسف الذهب واللي احتج من معظم الحلقة وهو رضي الله عنه هذه انه حديث خبر كاذب ومن اجل الشذوذ وعدم صحته وعدم صحته العب فيها لعيبا نعم هذا يوم يسار يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم المعروف انه بذات نعم عرفنا من الغطا انه ليس بذات نعم نعم حسن لا باس يعني جيد فعل على باس عندهم فقه معنا فقه في الأزهر قليلا نعم نعم نعم روسا نعم نعم نعم على مرشد نعم نعم على وفي هذا واسع لو قدم هذا أو هذا ما على في شيء نعم أضيح هذا عمرو بن دينار عن جابر وقال حصين وعمرو بن مرة عن سالم عن جابر 15 تابعه سعيد بن سير عن جابر وهذا يشير أنه متدين لأن كانوا 1500 أو 1400 وكسور من 1400 حذف كسر وأن جبر 1400 جبر كسر نعم كتاب المرضى نعم عشان أنه متدين شارح والله ليش ما يوجد من نعم هو والله ما في شيء ثابت ان باقي الان هل يدعون شعر في باكستان او غيره او في سوريا او كل باطل ما لها هذا يمكن لكن الشعر عليه القدح مع أن في الغالب يعني في وقتنا هذا في وقت البخاري ممكن لكن في وقتنا 1400 غالبا يحنى نعم البرده البرده من بابي أولا أنت نعم أدنى بعض الخلاف على هذا يعرف في هذا الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الحاضر قال الامام الحاضر بن كثير رحمه الله تعالى الحديث عن قصه سبع من بني اصابعه من ايات الله وقلنا نفع الماء من الحجر بني إسرائيل دون هذا نعم نفع الماء من الحجر من الجبال مش معروف نعم لكن من الأصابع هذا شيء هو أفضل من بين الأصابع نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم خلق هذا المحل كان في فضة ماء ولا نصبع في الماء طابع في الماء خلق هذا الماء بوري في هذا الماء حتى يخور من بين أصابع النبي والله أنا من هذا الماء الموجود هم من داخل الجسم من هذا الماء الموجود يعني بارك الله في هذا الماء الموجود هو النبي هكذا في الماء في القدح هو صغير قدر يده يعني يخور الماء من بين أصابعه من هذا الماء الموجود في القدح نعم قم نعم نعم والله حتى لا هذا معجزة من أصابعه ماء قليل نعم يعني هذا دعم الفضل قال هل عندنا أحد منكم فضل فجاءوا به أعطى الله تعالى ولا تعالى نعم أمس اشترى حد وجدت العلو لنا يعني دورة نعم نعم نعم